إيه طيب، تسمع الله يبارك فيك ويحفظك. المقدمة الثالثة: المتمذهبون الناس ليسوا فقط إما متمذهبين أو غير متمذهبين، لا، المتمذهبون الذين يأخذون بمذهب كامل، هؤلاء ليسوا طريقة واحدة، ولا غير المذهبيين طريقة واحدة، بل طرائق في الواقع. فمثلا المذهبيون على أنواع، منهم المذهبي الجامد على ما اختار المتأخرون، أو الجامد على اختيارات المذهب خلاص لا يخرج عنه، هو إنسان على قول واحد ولا يغير ولا يبدل. هناك مذهبي مرن في حدود المذهب، بمعنى كل مذهب من المذاهب هناك مساحة للتحرك في داخله. فمثلا مذهب الأحناف عندهم مساحة أنك لك الحق أن تأخذ قول الشيباني أو أبو يوسف أو حتى الزفر ولو خالف قول أبي حنيفة، ويكون ذلك داخل دائرة المذهب الحنفي لأن أصول هؤلاء واحدة عندهم. فكثير من الأحناف مسموح له أن يخالف إمام المذهب الأكبر نزولا إلى قول أئمة المذهب الأصغر الذين يعني دونه. مثلا في مذهب المالكية نفس القصة، في ابن الماجشون، في بقية فقهاء المدينة، ابن وهب إلى آخره، مع أنه مصري ابن وهب لكنه منتمي لهذه المدرسة، أو حتى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. لك للفقيه المالكي الحق الانتقال، يعني حتى مثلا لو ترى نزاع المالكية في الصلاة خلف أهل البدع، يعني مالك متوقف أو كذا، تجد ناس يميلون مع ابن القاسم، ناس يميلون مع السحنون إلى آخره. فأنت مرن داخل هذا السياق، يعني لك الحق. الشافعية كذلك، هناك مثلا أصحاب للشافعي مثل المزني والبويطي وغيره، ممكن تكون لهم مخالفات ورأي مخالف رأي الشافعي، خصوصا المزني. بعض الشافعية ممكن يعني يخالف الإمام الشافعي رحمه الله ويميل لقول المزني، فيأتي شافعية آخرون ويميلوا لقول المزني، وهذا يكون في داخل الخيمة الواحدة، خيمة المذهب الواحدة. في المذهب الحنبلي الأمر أجلى نوعا ما، وأيضا في داخل الشافعية أيضا يرجحون بين القديم والجديد، ممكن تختار قول الشافعي القديم وإن كان خلاف الجديد، لا مشكلة، أنت داخل سياق المذهب. كذلك أحمد مثلا، الإمام أحمد عنه روايات عديدة، فممكن أنت تختار وترجح داخل هذه الروايات. هناك مذهبيون كثر، وحقيقة تقريبا أكثر المذهبيين يتحلون بهذه المرونة داخل المذهب. هناك من المذهبيين من مرونته أوسع قليلا، بحيث أنه ينتقل إلى أقوال فقهاء خارج المذهب من الأئمة المجتهدين الآخرين. يعني ممكن إنسان شافعي يميل لقول أحمد في بعض المسائل، ممكن إنسان حنبلي يميل لقول الشافعي في بعض المسائل، ممكن إنسان حنفي يميل لقول مالك، ممكن إنسان مالكي يميل لقول أبي حنيفة، هكذا. لكن داخل المذاهب المشهورة الأربعة هناك أيضا من هم كذلك، يعني داخل المذهبيين من هو مرن إلى درجة الخروج عن خيمة المذهب إلى خيمة مجاورة. وطبعا هذه تكون في مسائل معدودة في العادة. يعني هناك من مرونته أعظم، وهذه المرونة دائما ما تأتي أو ما يتسامح بها الناس إلا مع سعة في العلم عند هذا المتكلم. فيه مرونة أقوى، اللي هي مرونة الخروج إلى أقوال هي خارج المذاهب الأربعة لكنها أقوال لفقهاء معتبرين. وطبعا في العادة لما يخرج يزعم أن هذا تابع لأصول الإمام، يعني أنا أخالف الإمام لكن وفقا لمنظومة أصوله. يعني مثل ما قال ماوردي في، وإن كانت ليس في مسألة الخروج عن المذاهب الأربعة، لما قال الشافعي خالد صح الحديث فهو مذهبي، فالصلاة الوسطى هي العصر، وإن قال الشافعي هي الفجر، لأن صح في ذلك الحديث. مثل ما قال ابن تيمية في مسألة تقدير الكفارة، الأطعام لما تحلف يمين وتحنث تطعم المساكين، طيب كم مقدار الأطعام؟ ابن تيمية رحمه الله قال راجع للعرف، هذا خلاف المذهب، المذهب مد من طعام وقال هو أصول أحمد تقتضي هذا المدمن طعن، لأنه أحمد إذا الشارع أطلق يرجع الأمر للعرف. لكن أحمد هنا حدد فقال أنا راح أحاكم أحمد، الأصول أحمد إلى آخره. طبعا أحمد أصلا ماشي على فتاوى الصحابة، لهذا هو ترك أصله هنا. وفتاوى الصحابة حاول ناقشها ابن القيم في زاد المعاد ولم يأتي بمقنع رحمه الله الجميع. الشاهد